أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تم الفتح بحمد الله، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كما قلنا 15 يوما ينظم الشؤون بمكة والصلاة أمام الناس، والإسلام دخل البيوت كلها، وحلت المودة والمحبة والإخاء، وسقطت دعاوى الجاهلية، وأرسل خالد بن الوليد إلى نخلة فكسر العزة، الصنم اللي كان في نخلة العزة. وبعدين فرجعت خالد فات على جديمة زي ما قلنا، وحصل مناوشات وحصل بعض القتلى، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. وبعدين فجأة ترامى إلى أسماع النبي صلى الله عليه وسلم أن هوازن بقيادة مالك بن عوف النصري بيتجمع، وجمع معاه هوازن وثقيف ونصر وجشم، القبائل دي كلها تجمعت. ومالك بن عوف النصري كان مقاتل وشديد ومطاع في قومه، كان سنه 30 سنة، قوي إرادته من حديد، عنده عزم وتصميم. ولما شافوا ان الفتح حصل، طب ما خلاص بقى المدينة مكة، القبائل اللي حوالين المدينة، اليمن، مكة انصاعت، خلاص الجزيرة العربية تقريبا كلها هتخش في الإسلام تحت قيادة موحدة، ويبقى فيه أوامر وتكليفات تعليمات ونظام وصلاة، ومفيش بقى إغارة، ومفيش سلب، ومفيش نهب، ومفيش ثأر، ومفيش ربا، ومفيش كل دي قيود بالنسبة لهم كمشركين. عاوزين يبقوا أحرار، مش عاوزين يخشوا في سلك الدولة المتحدة المستقرة التي يقودها شخص واحد بخلق، بقيم، بتعليم الناس سواسية. تعليم الإسلام دي كلها بالنسبة لهم غريبة، وهم لازال الشرك متوطن في قلوبهم، فقالوا إن دي فرصة عمرهم، وهي الفرصة الوحيدة إنهم يضربوا ضربتهم وتسمع بهم العرب، وتصبح لهم السيادة على المنطقة أو على الجزيرة العربية. ومكة بدأت ضعفت وخلاص وانتهت وفتحت بالشكل ده، يبقى ما فيش فيها حد، فطمعوا في السلطة، وطمعوا أيضا في الحرية والاستقلال، أنهم يبقى ما حدش له سلطان عليهم. ودايما الأساس في امتناع الأشراف عن الإسلام هو الخوف على سلطانهم من الطيعة، ده الأساس. أما امتناع الفسقة عن الإسلام فالأساس أنهم مش عاوزين يتحاسبوا، مش عاوزين حد يقول لهم ده حرام وده حلال، عشان كده بينكروا البحث. فتجمع الناس دي، والغريب بقى أن مالك بن عوف النصري أمر بأن كل راجل يخرج بسلاحه ونساؤه وأمواله وأولاده وبهائمه وإبله، كل ما يملك. من جشم فيه راجل كبير في السن حكيم مجرب اسمه دريد ابن الصمة، بيحمل على بعير في هودة كده من غير سقف، حاجة كده زي القفص أو زي العريش. فلما تجمعهم كلهم وبدأوا يتحركوا، فبيسأل: مالي أسمع لغاء الشاه. هو لي أسمع هواء الصبيان بيستغرب بيزهد، فقال له ده مالك؟ قال كذا كذا. قال هاتوه. فقال له يا مالك، انت خرجت بالأموال وبالنساء وبالصبيان وبالغنم وبالبهائم، الكلام ده غلط، ازاي تعمل كده؟ قال له عشان الراجل يقاتل ما يرجعش، يبقى عارف انه بيدافع عن ماله ونسائه أولاده، فيبقى ما فيش فايدة من انه يرجع او ينهزم. قال له انت حديث وغر وما انتش عندك خبرة، اذا كانت لك لم ينفعك الا رجل بسيفه ورمحه، واذا كانت عليك فضحت في مالك ونسائك. قال له انت كبرت وما انتش فاهم حاجة، ما سمعش كلامه، والناس طبعا سمعت كلام مالك ابن عوف، شباب بقى وقوة، ونزلوا جميعا وراحوا إلى حنين. حنين جبال وادي، ودخلوا في الجبال ومشارف الجبال وأعالي الجبال والشعب اللي في الجبال، وتخفوا فيه واستعدوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع لقى الأمر خطير، ودول جايين هيخشوا مكة هيعيثوا فيها فسادا، هيهتك الحرم، هيحصل ايه؟ فقال يخرج يأدبهم. فأذن في الناس بالاستعداد والخروج، فخرج معاه جيشه. الجيش كان مكون من 12,000 مقاتل، 10,000 اللي جه بيهم من المدينة، زائد 2,000 من أهل مكة اللي أسلموا زي أبو سفيان وخرج برايته، وغيره وغيره وغيره. فمشوا طبعا منظر لم تسمع به جزيرة العرب في تاريخها، قوة مهولة كلها بالدروع بالدرق والسيوف والرماح والفرسان. وركب النبي صلى الله عليه وسلم بغلته البيضاء، وكان في المؤخرة، وكان في المقدمة خالد بن الوليد على بني سليم. ووصلوا لحد مدخل وادي حنين، والدنيا ليلت، فنزلوا وباتوا، وقاموا في الصباح الباكر في الفجر، صلوا الفجر وتقدموا، والدنيا لسه فيها ايه؟ ضلمة، الغلس في عماية الصبح. وبمجرد ما دخلوا في الوادي والمضيق ده بين الجبال، شد عليهم المشركون شدة رجل واحد من فوق من حواليهم من كل ناحية من الجبال بالنبل. طبعا هم ما عندهمش فكرة، وكانوا معتزين بنفسهم قوي، وقيل ان البعض منهم قال لن نغلب اليوم من قلة. واعجبتهم كثرتهم، فتوقعوا ان ما فيش حد يقدر عليهم في الدنيا. ده شعور مش صح، شعور يرفضه الاسلام، لانه النصر من عند الله، لا بالقوة ولا بالعدد ولا بالكثرة ولا بالعدد، وانما من عند الله. فللاسف الشديد المقال اللي قالها البعض عكت على الكل. واحنا قلنا دايما انه بنلاحظ ان الأمة ممكن تدار بالكامل بخطأ واحد، ودي حصلت زي ليلة القدر لما أخفيت، وزي ما حدث في أحد، البعض عصى فكانت نتيجة أن الهزيمة عكت على الكل، حتى سيد الخلق لم ينجو من الإصابة. فمجرد أن بعض الناس قالوا الكلام ده ودخلهم الغرور والعجب، وقالوا أن نغلب اليوم من قلة، أراد الله تبارك وتعالى أن يؤدبهم. المفاجأة طبعا في عماية الصبح، الدنيا ضلمة، ما حدش لسه شايف، ما حدش عارف ايه الموضوع، والنبل من كل ناحية، وفجأة المفاجأة أذهلتهم، شتتتهم، لخبطتهم، جريوا، فروا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان في المؤخره، فالناس اللي بتهرب دي بترجع دي فين؟ بتفوت عليه، ففوجئ بالناس كلها عماله ترجع وبتجري بقى بلا ضابط وبلا رابط، الكل عاوز ينجو بنفسه. اين ايها الناس، اين ايها الناس، الى اين ايها الناس؟ ما حدش هنا. فثبت صلى الله عليه وسلم وتقدم على اساس انه ان شاء الله يقاتل لوحده، الشجاعة المنقطعة النظير، زي ما اتقال عنه كان اذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. مين بقى ماسك خطام البغلة بتاعته؟ ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. فاكرين ما كلمنا عنه امبارح وقلنا ان المستشرفين كانوا بيقولوا بيقولوا بيقولوا وبيقولوا ان دول لما حسوا ان الدائرة هتدور عليهم راحوا قال لك يا نروح ناخد من ايه من الحب جانب، واتهموهم وقلت لكم خلي بالك ابو سفيان بن الحارث له موقف. ثبت ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ومسك بخطام البغلة ولم يتحرك، كل اللي كان بيعمله انه كان بيصدها، النبي عاوز يخش يقتحم وهو خايف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف بيمسك الخطاب بتاع البغدة وبيصدها ومستعد بيدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو حد جه. ثبت حول النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من المهاجرين والأنصار، كبار الصحابة زي أبو بكر زي عمر، كبار الصحابة حواليه وأهل بيته أيضا، والعباس بن عبد المطلب. العباس بن عبد المطلب كان جهير الصوت، كان جسيما ضخما، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي في الناس: يا معشر المهاجرين، يا أهل بيعة الرضوان، يا معشر الإنصار، يا أهل العقبة، بينادي فيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بينادي وبيقول: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب. والعباس عمال ينادي في الناس، فاول ما سمعوا نداء العباس فاو قالوا لبيك لبيك لبيك، وجم يجروا احاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم خلى ابو سفيان لنوله حفنه من الحصى ورماها في وجوه الناس وقال: الا شاهد الوجوه، وقال: الآن حمي الوطيس. من نطق بهذه الكلمة كان رسول الله. كلمة حمي الوطيس دي أول من قالها في التاريخ كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوطيس أصلا من وطس، وطس الشيء كدره، حصل فيه كدورة، كان كدر الشيء يعني، هذا أصل كلمة الوطيس. فالآن حمي الوطيس. طبعا الناس اللي فوق في الجبال حوازن وثقيف ونصر وجشم لما شافوا المسلمين بيفرهم وبيجرهم وبتشتتهم شجعهم ده على انهم يعملوا ايه؟ ينزلوا. زي ما حصل مع الرماه في احد، تاريخ بيعيد نفسه، انهم ينزلوا. فنزلوا من المكامن بتاعتهم الى الوادي، فاصبحوا في المواجهه. مفيش بقى واحد مستخبي فوق عمال يضرب بالنمل احنا مش طايلينه، لا دول نزلوا. فلما نزلوا في المواجهه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم وثبت الناس معه، حتى ام سليم بنت ملحان وكانت حامل وحزمت بطنها عشان الجنين ما يتحركش، واقتحمت عن بعيرها ومسكت خنجر وقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اقتل الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك. قال لها: أو يكفي الله يا أم سليم. عارفين القصة دي. وأبو طلحة جوزها كان بيقاتل بشراسة وبشدة، وقيل هو كسر 9 أسياف في يده بيقاتل. المهم لما تلموا بقى حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمى الحصى في وجوه الناس وبدأ القتال، انهزمت القبائل دي وولوا الأدبار، فروا ولحقهم المسلمون وراهم ما سابوهمش حتى وصلوا إلى مكان اسمه أوطاس، فيما هناك اسمه اسمه وطيس. فعشان كده غزوة حنين ساعات يطلق عليها في كتب السيرة غزوة ايه؟ أوطاس. حصروهم إلى أوطاس وشردوهم وهزموهم شر هزيمة، والكل فر، حتى عامر بن عوف النصري فر إلى الطائف وتحصن بها، ووقعوا بقى في الهزيمة، والغنائم بقى اللي سبوها غنائم لم تحدث من قبل. على سبيل المثال 22,000 من الإبل، 40,000 شاة، 4,000 أوقية من الفضة، 6,000 من السبي والأسرة، 6,000 من النساء والصبيان. حاجة طبعا ما حصلتش قبل كده، هم جايين بكل حالهم ومالهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسوق السبي والدراري والغنائم إلى وادي الجعرانة، وراحت الحاجات دي كلها تحت الحرافة إلى وادي الجعرانة، وقرر إنه لاحق الفرار، وخد جيشه ولاحقهم إلى الطائف. الطائف، انتوا فاكرين الطائف لما راح النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلوا أسوأ استقبال، وسلطوا السفهاء والصبيان يرموه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه، وجلس تحت ظل الشجرة ودعا الدعاء المأثور إلى من تكلوني إلى آخر الكلام. راح بقى الطائف والجيش ده كله معه. الطائف مدينة، مدينة، وكان فيها خير الزروع والأعناب بالذات، لكن كانت كلها حصون محصنة ولها أبواب تغلق، تغلق على المدينة بحالها. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل هناك وقرب من الأسوار فاجأهم النبل بكثرة وبشدة من أعلى الحصون، فأصيب بعض المسلمين، فتراجع النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه بعيدا عن مرمى النبل. الحصار استمر، بيقال 17 ليلة، وبيقال لا ده استمر شهر أو 27 ليلة. الحصار وهو مستمر على الناس دي، والناس دي مدربة على حرب الحصون، خزنين طعام. النبي صلى الله عليه وسلم أعلن إنه من جاء مسلما عفي عنه ورد له ماله ونساءه، ففر إليه 20 من الحصون. لما جم وأمنهم سألهم، فعرف منهم إن الطعام اللي موجود جوه يكفيهم مدة طويلة، وإن الأسلحة اللي موجودة عندهم كثيرة والذخيرة وفيرة. طبعا الذخيرة اللي هي بقى ايه؟ السهام والحاجات دي والحجارة والمسائل، كانت أدوات الحرب في ذلك الوقت. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يرجع ويترك الحصار، وقيل إنه شاف رؤية وقالها لأبي بكر، وأبو بكر قال له رسول الله ما فيش إذن بيها من الرؤية كده، فاهم؟ ما فيش إذن بالطائف وإنه يرجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى مالك بن عوف النصري ده إنه لو جاء مسلما هيرد عليه ماله ونساءه ويديله 100 من الإبل. وفعلا خرج سرا عشان قوم ما ياكلوش، خرج سرا ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ورد إليه ماله ونساءه وعطاه 100 من الإبل. في قصص بقى فرعيه ما فيش داعي نقولها، يعني زي مثلا قصه درايد بن الصم ده، الراجل الكبير العجوز ده، واحد من المسلمين وكان اسمه ربيعه، راح فشافه فافتكر ان في الهودج ده او العريس ده افتكر انها ست، فقال فرصه انه ياخد السلب بتاعها، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوه دي بالذات قال من قتل قتيلا فله سلبه، يبقى بره المغنم بره الغنائم، يعني هدومه وسيفه وسلاحه ودرعه كل ما يحمله ويملكه اسمه ايه؟ سلب. فمن قتل قتيلا فله سلب، فطمع في السلب فراح بالسيف وكشف فلقى الراجل العجوز هنا، فالعجوز ده قال له انت مين؟ قال له انا ربيعة ابن كذا كذا كذا، انا عاوز ايه؟ انا عاوز اقتلك، وراح ضربه بالسيف فلم يغني شيئا، فقال له يا بني بئس ما سلحتك به امك، خد سيفي من مؤخرة الرحل وضربني به وارتفع عن العظم وانخفض عن الدماغ، فإن قتلتني فاذهب إلى أمك وقل لها أنك قتلت دريد بن صلمة. يقال حواديت بقى الحاجات دي ساعات ساعات، فقتلوا فعلا، وراح لأمه قال لها حصل كذا كذا كذا وقتلته، وقال لي كذا كذا، قالت له حرق الله يديك، دريد بن الصم اعتق ثلاثة من أمهاتك، أمك وأم أبيك وأم أمك، كان له فضل. فقالت ده قال لك كده عشان يعيرنا، يعني هو كلام بتاعنا. المهم النبي صلى الله عليه وسلم رجع بقى من حصار الطائف وراح على الجعرانة، الناس بقى اللي موجودة منهم المهاجرين منهم الأنصار منهم القبائل منهم مسلمة الفتح اللي أسلموا يوم الفتح، منهم ومنهم منهم الناس اللي شمتوا في أول الغزوة ولقوا المسلمين بيفروا، قالوا لن يمنعهم إلا البحر، يعني هيفضلوا يجروا لحد ما يوصلوا للبحر، وآدي الهزائم وآدي الشماتة، وكلام كثير اتقال من الناس اللي لسه ما استقرش الإسلام في قلوبهم. فطبعا أخلاق من الناس، الغنائم كتير قوي قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راح الجعرانة بقى وما قسمش الغنائم، الناس بدأت تقلق، عاوزين ياخدوا، عاوزين اقسم لنا يا رسول الله اقسم لنا يا رسول الله، وحفوا به حتى ألجأوه إلى شجرة خطفت رداءة، شجرة من الأراك سوك خطفت رداءة، فأردوا علي ردائي والله لو كان لن تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا، أنا ماليش حاجة، وخد وبرة كده من البعير من بعيد وبرة وقال لهم حتى الوبرة أنا ماليش غير الخمس والخمس مردود عليكم. القصة اللي انت عارفينها جت في البخاري لما ألجأوا، والكل طالب ايه؟ ياخد حظه من الغنيمة. طبعا مش الكل بقى، طبعا ناس ناس يعني. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم وخد لنفسه الخمس وبدأ يوزع من الخمس، هو حر فيه بقى، بدأ يوزع من الخمس على أشراف مكة، فد مثلا أبو سفيان 100 من الإبل، معاوية ابنه 100 من الإبل، طليحة بن عبد العزة 100 من الإبل، سهيل بن عمرو 100 من الإبل، الناس بقى إياها دي بدأ يألف قلوبهم ويديهم. طبعا الناس لما شافت كده بدأ البعض يتكلم يقول لك آثرهم وأعطاهم ولا زالت سيوفنا طرية من دمائهم أو ملوثة بدمائهم، بتوع امبارح دول اللي كنا بنقتل فيهم او بنهاجمهم تيجي النهارده تديهم الكلام ده كله. حصل كلام. لما حصل الكلام بالشكل ده بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فلما بلغوا الكلام ده اتضايق، وخصوصا ان الانصار بقى فشى فيهم الكلام، لقي والله رسول الله قومه، لقي رسول الله قومه او وجد اهل. خلاص بقى ما هو شايفين عمال يدي بقى ابو سفيان ومعاويه وسهيل بن عمرو صناديد قريش دول اللي احنا جايين نحاربهم امبارح وفتحنا مكه عليهم، هم النهارده اللي بياخدوا. طب معناها ايه؟ هم مش طمعانين في الغنائم بقدر ما هم حاسين انه هيفقدوا الوضع بتاعهم. رسول الله معاهم، خلاص رسول الله وجد اهله بقى هيسيبنا يرجع مكه ويروح في وسط اهله وناسه، واحنا خلاص نرجع بقى بلدنا وانتهينا. الغنائم كمان يا جماعه لازم نفهم نقطه هنا مهمه قوي. الناس كانت بتعتقد في ذلك الوقت انه العطاء دليل على المنزله والمكانه، مثل انه اذا ده 100 بعير وده 50 يبقى ده محبوب اكتر وقريب الى قلبه اكتر من اللي ده 50. فلما تسمع دايما الخناق على المغانم والحاجات دي بتحصل من بعض الصحابه، ما تقولش ان ده طمع في الدنيا او خروج عن الخط، انما تفهم ان المساله من منظورهم هم انه انت بتدي ده وما تديش ده. طيب يبقى ما دام اللي بتديه، يبقى اللي بتديه بتحبه، واللي ما بتديهوش ايه؟ مش على المستوى ده. كان فهمه. المهم لما قسم الغنائم بقى بالشكل ده وعمل كده وبلغته المقاله، جاب سعد بن عباده زعيم الانصار بقى، قال له الناس بتقول ايه يا سعد؟ قالوا الناس بتقول وجد رسول الله اهله. قال له انت واين انت من ذلك يا سعد؟ وأين أنت من ذلك يا سعد؟ شوف الرد بقى الغريب. قالوا يا رسول الله إنما أنا رجل من قومي. شوف إيه الصدق ده؟ حياة برضه برضه الواحد تلفت النظر. يعني اسكت اسكت. إنما ما يقدرش يسكت لأن رسول الله بيسأله وما يقدرش يكذب. لازم يقول اللي جواه. لانه لو ما قالش اللي جواه يبقى خداع، يبقى غلط، يبقى نفاق، وقد ينزل القران يفضح خبيئه نفسه. فالصدق. فقالوا انما انا رجل من القوم. قالوا طيب اجمع لي قومك. فجمع الانصار كلهم في حظيره، وبعض المهاجرين اذن لهم والبعض لم يؤذن لهم، ثم دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا معشر الانصار، ما قالة قال مقولة، يعني ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم. جدة مصدر وجد، وجد جدة. ها ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم. يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا الله أمن وأفضل يا رسول الله. قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلت، فلصدقتم ولصدقتم. ألم تأتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريبا فآويناك، وعائلا فآسيناك. شوف شوف الصدق، شوف الكلام، شوف الإنسان لما يهضم نفسه، شوف هضم النفس، شوف التواضع، شوف الكلام على شيء مذهل. والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم. ألم تأتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريضا فآويناك، وعائلا فآسيناك. يا معشر الأنصار، أوجدتم في لعاعة من الدنيا؟ اللعاعة الشيء اليسير الزهيد البسيط التافه. يا معشر الأنصار، أوجدتم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم لإسلامكم؟ يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ والذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وواديا، وسلكت الأنصار شعبا وواديا، لسلكت شعب الأنصار وواديها. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار حتى خضروا لحاهم، يعني اللحى اتبلت، دهونهم كلها اتبلت من كتر الدموع، وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. في مكة وفتح مكة قيل برضو من بعض الأنصار: يا ترى يا هرب ترى، لما بقى فتحت مكة وواح الصفا وعمل وسوى ودعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: انتوا فاكرين ان انا حاسبكم؟ لا والله، معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. قالها في مكه، لكن برضه لما حصل الغنائم بدات المقاله تتقال بالاسلوب ده شويه. النبي صلى الله عليه وسلم قرر بقى، ذي القعده دخل، وده اللي خلاه ساب ايه؟ حصار الطائف. مش شرح حصار الطائف بس، ان الحصار هيطول وانه مش هيقدر يدخل هناك. الاشهر الحرم اقبلت، وجاء ذي القعدة وما يقدرش يقاتل في شهر حرام، فنوى العمرة من الجعرانة. دي العمرة اللي عملها من الجعرانة، اللي هي بيقولوا انها العمرة الثالثة، ما عمرة الحدابية بتاعت الصلح قالوا انها اتحسبت، عمرة القضاء ادي التاني، عمرة الجعرانة ادي التالتة، وذي القعدة برضه العمرة الرابعة اللي كانت مع الحج. فالتالت عمرات بيقولوا انها كانت في ذي القعدة. مش ما فيش عمرة في رجب، يعني زي ما يقول لك عمرة رجب، عمرة رجب ما فيش حاجة اسمها عمرة رجب، دي تأليف بدعة، لكن بدعة حسنة، مش حاجة يعني، مش حرام يعني، لكن ما فيش حاجة اسمها عمرة رجب، يعني لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قط في رجب نهائي. العمرات بتاعته كلها كانت فين؟ في ذي القعدة، واحدة في ذي الحجة مع ايه؟ مع الحج. المهم شوية وهوازن، وأشرف هوازن جايين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنون إسلامهم ويسألونه المن والفضل وإعادة الأموال والسبايا والنساء والأولاد وما إلى ذلك. الموضوع ده جه طبعا في الأحاديث وانتوا درستوها معانا، لما جم وكلموه قال لهم لقد استأنيت بكم 10 ليلة. ما هو موزعش الغنائم على طول والناس كلها مستغربة، هو موزعش الغنائم ليه وكانوا مستعجلين؟ أتاري النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف ان هوازن حتيجي مسلمة، كل دول حيسلموا. حتى لما ساب الطائف ومشي قام واحد بيقول له ادعو عليهم يا رسول الله، ادعي عليهم، قال اللهم مأت بهم مسلمين، دعا لهم. وفعلا حصل بالنسبة للطائف والسقيف. فلما هوازن أتاريه كان مستني، لأنه في الحديث في البخاري لو تلاحظوا أنه لما بوجوده بوفد هوازن المسلمين قال لهم لقد استأنيت بكم 10 ليلة وإن أحب الحديث إلى الله أصدقه، إما الأموال وإما السبي. فاكرين الحديث ده؟ تذكرتوه؟ أحب الحديث إلى الله أصدقه. قالوا له خيرتنا يا رسول الله بين أموالنا وأحسابنا، النساء والأولاد أهم لنا. فقال أما ما كان لي ولبني المطلب فهو لكم، ما كان لي ولبني المطلب فهو لكم. الغنائم كانت اتقسمت، هم لو كانوا جم قبل الغنائم ما تتقسم كان اداهم كل حاجة، لكن مع استعجال الناس، استعجال الناس وزي ما قلنا 14 ولا 15 ولا 16 ليلة الغنائم ما توزعتش والناس قلقانة. وفي ناس بقى زي الأقرع بن حابس وعوينة بن حصن وعباس بن برداس، احنا قلنا اسمه وانت بفتكر الاسم، اتوزعت الغنائم. فقال لهم أحب الحديث إلى الله أصدقه وقد كنت استأنيت بكم 14 ليلة فما جيتوش. فقالوا نختار النساء والصبيان. قال لهم أما ما كان لي ولبني المطلب فهو لكم، ولكن انتظروا حتى إذا صلينا الظهر فنادوا في الناس واستشفعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالناس، وجم أشراف هوازن نادوا في الناس يا معشر المسلمين إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، ونستشفع بكم في أسرانا. فرد الأنصار على طول قالوا ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد المهاجرون وقالوا ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل سد ما بأيديهم من النساء ومن الصبيان ما عدا 3، الأقرع ابن حابس، الأقرع ابن حابس. انتوا عارفين بقى الناس دي احنا قلنا اساميهم قبل كده ايام غزوة الاحزاب وايام وايام. الأقرع ابن حابس قال اما انا وتميم فلا نتنازع عن حقنا، وقام عيينة بن حصن الفزاري قال أنا وبني فزارة على نصيبنا لا نتنازل عنه، وقام عباس بن مرداس قال أنا وبني سليم على نصيبنا. فده خزلوا قومه، قاموا بني سليم قالوا ما بأيدينا لرسول الله، ما فقوش على كلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من تمسك بحقه او من تمسك بحظه فهو على حظه، وله 6 فرائض في اول فيء يفيء الله به علينا، هات بقى اللي عندك. فطبعا اللي تنازل خلاص ملوش حاجه، الناس عنده جاريتين سابهم، عنده ولدين سابهم، ده بقى عنده، عندك ايه حظك ايه كذا كذا كذا هنعوضك عنه، هاته ورد الى هوازن النساء والصبيان جميعهم. طبعا اتردوا ناس موافقه ومتنازله وناس مش موافقه، هيتعوضوا ايه عن الحاجات دي. وحصلت بقى خناقه بين الاقرع بن حابس وعيينة ابن حصن، ودول لسه بقى حديث فرقة اسلام، ولسه كانوا رافعين سيوفهم ديك النهار، لسه كانوا رافعين سيوفهم ديك النهار. واما عباس بن مرداس فراح للنبي صلى الله عليه وسلم خطبان جدا وزعلان، وقال له بتفضل علي الاقرع بن حامس وبتفضل علي عيينة بن حصن، ده انا وانا وحيث وانا وانا وانا وانا وهاجة وماك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا به فقطعوا عني لسانه، فخدوه ورضوه، دول اللي هو عاوزه، وده كان قطع اللسان ويسكت. كان وخلصت الحدوته بتاعت غزوة حنين وأوطاس، وأحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة من الجعرانة، وكان في ذي القعدة وأدى العمرة مع أصحابه، ثم عاد إلى المدينة المنورة بعد أن ترك عتاب بن أسيد على مكة، وترك معاذ بن جبل ليفقههم في الدين في مكة، ورجع مع الأنصار والمهاجرين إلى المدينة. وطبعا المهاجرون لما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم رجع المدينة، محدش يوم هيرجع مكة حتى تكتب له الهجرة وتمضي له هجرته، بس مهاجر، لأنه لو رجع بس اسمه هاجر بقى، يعني زي ما تسافر انت في بلد وتقعد 20 سنة وترجع ما اسمكش مهاجر، إنما المهاجر هو اللي ايه اللي خلاص وإلى الأبد. فعشان كده محدش بقي بمكة مطلقا من المهاجرين والأنصار إلا من مرض ومات زي سعد بن خولة، فكرين لكن الباقي سعد بن خولة يكفي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. واللي سابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يفقهوا الناس في الدين زي معاذ بن جبل وعتاب بن سعيد، عشان يبقى رئيس بقى البلد ويدير شؤونها، يبقى كبير البلد. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعد كده الجماعة بتوع ثقيف وبتوع الطائف الكل بعد كده خلاص أعلن إسلامه، وانتظمت المسائل، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ويبدو أنه لما راح المدينة بقى هتبتدي الأيام تروق وتحرق، وتبتدي الأيام إلى بعض إلى حد ما تبتسم، فيرزق بإبراهيم من ماريا القبطية. وإلى الغد إن شاء الله نستكمل حديثنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا رب العالمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا وأشياخنا وأقربائنا وأصحاب الحقوق علينا ومن سبقنا إليك منهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.